الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الدقائق المباركة مع موضوع يتعلق بفتاوى الزكاة. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض فتاوى الصلاة، وفي هذا اللقاء إن شاء الله نتحدث عن بعض الأسئلة التي تأتي إلي وإلى العلماء في موضوع الزكاة. وما أنا إلا ناقل، أنقل أقوال أهل العلم في هذه الأسئلة، وكثيرا ما يأتيني السؤال فأقول للسائل دع لي فرصة حتى أفتيك، أفتيك غدا، أفتيك في الدرس القادم، أعطي لنفسي فرصة للاطلاع على أقوال أهل العلم لنقلها إلى حضراتكم. والله أسأل أن يجعلنا جميعا من خدم هذا الدين، اللهم آمين. السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها سواء أكانت صدقة تطوع أم صدقة فرض؟ فرض يعني زكاة. هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟ هل يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها من صدقة الفريضة يعني الزكاة أو صدقة التطوع، إذا كان زوجها واحد من أصحاب المصارف الثمانية الذين ذكروا في آية توزيع الزكاة. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الآية: زوجها فقير تديله زكاتها، زوجها مسكين تعطيه من زكاتها. ولما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أضحى أو في فطر، يعني يوم عيد الأضحى أو يوم عيد الفطر. هذا الحديث له أكثر من راوي من الصحابة، ابن عباس وأبو سعيد الخدري، وهذه روايته. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: يا أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ يعني ليه احنا اكثر اهل النار؟ ليه وبما؟ قال: تكثرنا اللعن، تكثرنا اللعن، وتكفرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار الى منزله جاءت زينب زوجة ابن مسعود تستأذن عليه، فدخل بلال على النبي وقال: يا رسول الله، زينب تستأذن عليك. فقال رسولنا: وأي الزيانب؟ وأي الزيانب؟ ما في أكثر من زينب، في زينب بنت جحش زوجة النبي، وفي زينب بنت محمد بنت النبي محمد، زينب الكبرى، ستنا زينب الكبرى بنت النبي، ودي مدفونة في البقيع. أي نعم. وفي زينب زوجة ابن مسعود، في زينب كثير، واسم زينب اسم جميل، زينب اسم طيب، يقال انه اسم لنبات طيب الرائحة. المهم، فقيل: يا رسول الله، زينب تستأذن عليك. فقال رسولنا: وأي الزيانب؟ أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود اللي هو زوجها أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. يعني خارجة زوجها لا راح فيه، قالت له: أتصدق؟ قال لها: الله، طب ما أنا أولى، ما أنا مسكينة وعيالك أولى، ما هم مساكينهم. زعم ابن مسعود أنه أحق وولده بذلك، فقال النبي: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. صلتوا على رسول الله. يبقى المرأة ينفع تتصدق على زوجها، ينفع تدينه من زكاة مالها إن كان فقير أو مسكين. من واحد من المصارف الثمانية الذين يستأهلون الزكاة ويستأهلون الصدقات. طبعا الحديث اللي فات ده ينفع درس لوحده، فيه فوائد، فوائد كثيرة، منها جواز أن تستفتي المرأة بنفسها الرجل، تسأله وتستفتيه، ومنها، ودي أهم فائدة، جواز صدقة المرأة على زوجه، ومنه إن من موجبات النار للنساء أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، هذا من أسباب دخول النار للنساء. والنبي قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نقصان العقل عند المرأة مش معناه الجنون، او السفه او الغباوه، بدليل ان النبي قال في نفس الحديث: وما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء. مع انك نقصة عقل ممكن تغلب الراجل الحازم، او تغلبه، يبقى نقصان العقل عندها مش جنان، نقصان العقل عندها معناه غلبت العاطفة، ودي ميزة في المرأة مش عيب، عاطفية زيادة عن اللزوم، بتحسب الامور بالعاطفة في الغالب الاعم اكثر من العقل. يبقى ابنك خارب الدنيا، ما بيذاكرش، بيسمعش الكلام، بيعمل كذا وكذا، الحكمة تقتضي ان تمسه بشيء من عقاب، صح؟ تيجي تضربه، اول واحد يدافع عنه من؟ امه. ده ممكن هي اللي تشتكي منه، تيجي انت من بر، تعال شوف عيالك، ابنك عمل، ابنك سوى، ابنك ابنك ابنك ابنك، طب يا ابن الذين، تعال هنا، تيجي تضربه، من اللي يتصدر لك؟ امه. الله، ما انت لسه مسخناني من شوية. عاطفية، عاطفية، عشان تصلح ام وعشان تصلح زوجة. احنا قلنا كتير جدا لما الواحد بيكون نايم ويستهل ولده صارخا يقوم من النوم، من اول واحد بيصحو من اجل ان يهدئ الولد، الاب ولا الام؟ الام، حتى لو نايم من دقائق تهب، فطرة، سبحان الملك، فطرة. حتى لو انت صحيت الاول بتعمل ايه؟ تزغدها كوع، قومي شوف ابنك، قومي شوف ابنك، تعايز ابنك شكله حلو وريحته حلوة وتلعبه، انما تطيق ابنك يتغوط عليك؟ تطيق، ولو حصل الحق ابنك، ها؟ تقعد تلعب ويجي يبول، يوه تعالي شوف ابنك، هي تمسح عنه الاذى والواد يبول عليها ويتغوط عليها وتمسح الاذى بيمينها عنه وتقول له: يا سلام اشوفك دكتور يا عباس، اشوفك دكتور، دكتور وهو بيبول على نفسه. صلوا على رسول الله. طيب، يبقى يجوز ان تتصدق المرأة على ولدها. ليه؟ لأنها مش واجب عليها أن تنفق عليه، مش واجب، يبقى تديله. لحديث زينب زوجة ابن مسعود: لعدم وجود مانع من إعطائه فليس هناك دليل يمنع إعطاء المرأة صدقتها وزكاتها لزوجه. في دليل يمنع؟ اللي عايز يمنع يقول لنا دليله فين؟ مفيش، بل العكس هو الصحيح، وفي الصحيحين ايضا ما يدلل على اباحة هذا، من حديث زينب زوجة ابن مسعود قالت لبلال: سل النبي صلى الله عليه وسلم ايجزئ عني ان انفق على زوجي وايتام لي في حجري من الزكاة؟ ينفع من الزكاة الواجبة، مش الصدقة، الزكاة. ان كلمة ايجزئ تشعر ان المراد هو صدقة الفرض مش صدقة التطوع. ايجزئ عني ان انفق على زوجي وايتام لي. قال بلال لما سأل النبي، قال النبي له: نعم، ولها اجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. ما انت عارف ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة. السؤال الثاني، لسه اخي سألهوني قبل مبدأ الدرس، واحد بيعمل نقاش، تقول له شغله يكسب 1000 جنيه و2000 جنيه وممكن يقعد شهرين من غير شغل، كما يقول العامة وكلنا عوام يعني، راجل يقولك ارزقي على باب الله، ما كلنا على باب الله، لكن واصحاب الحرف دي ممكن في وقت يمسك قلوب، ممكن يقعد 6 أشهر عايش بالكاد. هل هذا يجوز ان نعطيه من زكاة المال في الوقت اللي هو مش شغال فيه؟ ينفع؟ ينفع. قال لي بس ده عنده كمبيوتر في البيت وعنده ثلاجة، ويعني وده يمنع؟ ممكن واحد يبقى عنده عمارة ويجوز ان يأخذ من زكاة المال. ازاي يعني؟ ايه اللي ازاي؟ عنده عمارة 6 أدوار 10 أدوار فعشر شقق، مأجرها بكام يا حاج؟ ده النظام بتاع زمان، شقة 4 أوض ب10 جنيه وب20 جنيه، وفي شقق ب15 الى الان. طيب ده بيلمله من البيت كله يجي 100 جنيه، وعنده 7 عيال ومرتبه 300 جنيه، يبقى دي 400. ينفعه؟ ده مسكين والله، ده مسكين. قال الله عز وجل في قرآنه: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ناس عندهم سفينة وإيه؟ غلابة ومساكين، مش مقضياهم. من هو المسكين؟ اللي شغال وعنده أسباب الرزق بس مش مكفيه. يعني كل الموظفين الشرفاء اللي ملهمش اي دخل غير رواتبهم من الوظيفة وعندهم كم عيال، كلهم اللي بالحال ده يستأهلون الزكاة بلا مبالغة. بتاخد كام انت؟ 500 جنيه؟ 600 جنيه؟ طبعا ده يعني تاخدهم وانت طالع على المعاش دول. 600 جنيه وعندك كم عيل؟ 5 عيال، 5 بس، 2 في الكلية وعيل في اعدادية وعيل في ثانوية كفوا ازاي؟ تاكل بكام وبتسكن بكام وكهربا بكام والمية؟ ما تخليني ساكت بقى. والمية بكام والغاز بكام؟ ده يستحقوا الزكاة دول. اللهم اغننا من الفقر يا رب، واقض عنا الدين يا رب، اللهم امين. اي نعم، يبقى يجوز له ان ياخذ من الزكاة. السؤال الثالث: هل يجوز للأم ان تخرج زكاتها لأولادها؟ ينفع ام تطلع زكاتها وتديها لعيالها؟ ينفع؟ الجواب نعم، نعم يجوز ذلك اذا كان الأولاد من مصارف الزكاة، يعني فقراء او ايه او مساكين او غارمين، المصارف الثمانيه. ويتأيد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري، ولسه ذكرين من دقيقة، لامرأة ابن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وقد منع البعض المرأة أن تعطي زكاتها لأولادها، وده غلط، لأن الأم لا يلزمها نفقة ولدها، بل نفقة الولد على الأب، نفقة الولد على الأب. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الله، واحد طلق مراته ومراته ولدت له عيل، هترضع لابني، اديها حق الرضاع، لان نفقة الولد واجب على مين؟ علي انا، ما نقولش ما همه، ده شرع. فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن. وقال ربنا عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له مين؟ الراجل. عليه كسوتهن، عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أي نعم. ومن العجب، عجيب والله، إن اللي منعوا المرأة تعطي زكاتها لابنها لما قلنا لهم إن النبي قال بصريح الكلام لإحدى الصحابيات إن زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، قالوا لعله ولدها في التربية لا في الولادة، يعني يمكن يكون ابن جوزها، وهذا تكلف واضح وغريب. ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعليه يجوز للمرأة انها تدي زكاتها لجوزها، ويجوز للمرأة انها تدي زكاتها لمين؟ لولادها، ان كانوا يستأهلون الزكاة او يستأهلون الصدقات. السؤال رقم كام؟ 4. خليه في الاخر. هل يجوز للزوج ان يدفع زكاته وصدقته الى زوجته؟ اقلب بقى الناحية الثانية، ينفع ولا ما ينفع؟ لا يجوز، لا يجوز للزوج ان يعطي زوجته من زكاته ولا من صدقته، لان نفقتها واجبة عليه. وقد نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على ذلك، يعني ده ما فيش فيه ايه خلاف. السؤال الرابع، وده سؤال مهم وعايز ناس مصحصحة. الخامس، السؤال الخامس، بيقول اذكر خلاصة اقوال اهل العلم في زكاة الحلي، وما الراجح في المسألة، المرأة اللي لابسة ذهب او فضة هل هناك زكاة في الحلي؟ في زكاة ولا مفيش؟ في 5 أقوال لأهل العلم. قول يقول لا زكاة على الحلي أبدا، إن كان يستعمل للزينة، وده قول مين؟ الأئمة الثلاثة، الشافعي، وقول عند أحمد، وقول الإمام مالك. طالما الذهب بتلبسه الجوز هتتزوق له بيه، مفيش فيه زينة. لو كان قد ايه؟ لو كان قنطار ذهب. انما لو اعد للادخار يبقى فيه زكاة، لا خلاف في هذا. خد بالك من الحتة دي، مهمة قوي. ادي واحدة. القول الثاني قال لا، الحلي فيه زكاة متى بلغ النصاب وحال عليه الحول. ده قول مين؟ ابو حنيفة وابو محمد اللي هو ابن حزم وابن باز وابن عثيمين، تقريبا كل علماء السعودية الا ما نظر، فيه زكاة. وعشرات من اهل العلم المعتبرين عندنا يقولون بهذا القول. القول الثالث قال اذا كان الحلي يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة، مرة واحدة في العمر. القول الرابع قال زكاة الذهب عاريته، يعني عندها شوية صيغ، جات أختها تتجوز هتلاقي خد البسي دول في الفرح، دي العارية، تسلفه لواحدة تتزوق بيه لزوجها في مناسبة، يبقى عارية، دي زكاته بقى، هذه زكاته. قول بيقول الزكاة عليه لمدة سنة واحدة. خلاصة الأقوال قولين، قول يقول لا زكاة في الحلي، وقول يقول الزكاة واجبة في الحلي، وبقيت الأقوال الخمسة لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة. طيب الرأي الراجح ايه؟ الحلي فيه زكاة ولا مفهوش زكاة؟ اسمع يا حبيبي، ادلة القائلين بوجوب زكاة الحلي ادلتهم ايه؟ اولا العمومات الواردة في القرآن وفي السنة ومنه قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورة التوبة. يبقى الآية واضحة، اللي بيكنز الذهب والفضة وما يطلعش زكاته سيحمى عليه في الآخرة ويقوى به في جبينه وظهره وجنبيه. دي آية عامة. ايه كمان؟ ابن عمر قال في تفسير هذه الآية: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان إلى 7 أراضين، وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز. أصل الناس فهم أن الكنز اللي بنلاقيه تحت الأرض، يبحث في بيتهم لقى إيه؟ قلتين وزلعتين، الله أكبر، لقيت كنز. كلمة كنز تطلق على الشيء الذي يجمع. العرب يسموا الناقة البدينة ناقة كناز. ليه كناز؟ لحمها ما شاء الله مدملكة، طبقة فوق طبقة فوق طبقة، كناز مدملكة. ممكن نقول أنا ربنا كرمني بعيل كناز، يعني ايه؟ واد مبطرخ كده، ها؟ ده كناز. فكلمة كنز تطلق على الشيء المجموع على بعضه. لو عندك 1,000,000 جنيه، لو عندك 10 كيلو ذهب وبتطلع الزكاة، يبقى انت كنز؟ لا لا. لو عندك 85 جرام ذهب فقط ولا تخرج فيها زكاة، انت كنز على هذا الرأي. اي نعم. في السنة كذلك، اخرج الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة. كلام واضح. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ده عذاب معجل، مش في النار، ده في أرض المحشر. الملائكة جاية تلدعه تكويه، وبعدين يمثل له ماله الذي لم يخرج فيه الزكاة في صورة شجاع أقرع ثعبان عظيم يطوقه ويفغر فاه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. اللهم سلم سلم يا رب. ده نص عام. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. يبقى في حق لله لمن يملك الذهب والإيه؟ والفضة. الكلام واضح. الآية والحديث يسيران في خط متوازي. تقول لي: لا، عايزين دليل في المسألة حلي النساء. أقول لك اسمع. أخرج أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد صحيح لشواهده، بإسناد صحيح لشواهده، عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده مين؟ جده عبد الله بن عمرو بن العاص. أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، غوشتين تقال، مسكتان غليظتان غوشتين يعملوا 85 جرام ذهب، يعملوا 20 مثقال ذهب. وهو قال مسكتان غليظتان، مش ممكن واحدة تلبس غوشتين يعملوا 90 جرام ذهب. والله شوف بقى الجماعة، في نساء غاويين كده، ده لابسه حلقة في ودنها مش عارف شايله ازاي، ما شاء الله كده، تقولك مخرطة ولا حلق ما شاء الله كبير وتقيل، ولذلك ممكن واحدة ودنها تتشق. ودلوقتي الحريم بيخترعوا حاجات غريبة، بقى يعملوا في ودنهم خرمين، ثقب في شحمة الأذن وثقب في أعلى الأذن، وتلبس حلق تحت وحلق فوق زي الجماعة الغدر يعني. ايه الكلام وتلبس غوشة ما شاء الله يعني، وسلسلة ممكن غوشتين يعملوا 90 جرام ذهب. ما هو المسكتان غليظتان، اي نعم. ويبقى مبصش للذهب اللي عندنا في مصر كمان، شوف اللي في الخليج، لا لابسه كف، ايه الكف يعمل له يجي 150 جرام ده مش لوحده. اي نعم. قال ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا، أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ يبقى لابسه ذهب في ايديها بتطلع الزكاة؟ لا. هل تحب ان ربنا يعملهم لك غوشتين ذهب في جهنم في الآخرة من نار؟ قالت لا. فخلعتهما فألقتهما إلى النبي وقالت هما لله عز وجل ولرسوله، اللهم صل على محمد. مش طلعت الزكاة، اتنزلت عنهم كلهم، وده فضل، ده من باب ايه؟ الفضل. اي نعم. كذلك روى ابو داود والحديث اخرجه الحاكم، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج، ووافقه الذهبي واخرجه البيهقي والدارقطني. وقال بعض اهل العلم وفي سند هذا الحديث مقال، احنا بنعرض بمنتهى الامانة الحديث ايه. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ لقى في ايديها فتخات من ورق. ما هو الورق؟ الفضة. فتخات يعني خواتيم كبيرة، خواتيم كبيرة، خواتيم. رأى في يدي فتخات خواتيم من ورق من فضة، قال ما هذا يا عائشة؟ قلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، زين ليك، زينة لك. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قال هو حسبك من النار. النبي ما يتوعدش بالنار الا اذا فرطت انت في واجب، مش كده؟ لما مرة دخل يصلي وقال للمؤذن اقم الصلاة، وبعدين قال لقد هممت ان امر فتقام الصلاة، ثم امر رجل ان يصلي بالناس، ثم انطلق ببعضكم ومعنا حزم من حطب نحرق على من تخلفوا عن صلاة الجماعة بيوتهم، مش كده؟ ما عملش كده، لكنه توعد، وطالما توعد يبقى الوعيد لمن فرط في واجب. اذا صلاة الجماعة في حق الرجال سنة ولا واجب؟ واجب. برضو هنا وعيد، حسبك من النار، حسبك من النار. يبقى زكاة الحلي واجبة. اللي قالوا في إسناده مقال، قال إيه المقال؟ قالوا في إسناده يحيى بن أيوب الغافقي، وهو مختلف فيه، فقد جرحه بعض أهل العلم ووثقه البعض، لكن على كل حال فيحيى هذا يصلح في الشواهد والمتابعات، وهو هنا في باب الشواهد. صلوا على رسول الله. تطلع لنا علة تانية، يقولوا لنا ازاي بتروى عن ام المؤمنين عائشة هذا الحديث في حين ان ستين عائشة تقول لا زكاة في الحلي. ستين عائشة كانت تلي بنات اخيها اليتامى في حجرها ولهن حلي، وكانت لا تخرج زكاة الحلي التي يمتلكها بنات اخيها، فكيف تخالف عائشة بفعلها ما روت عن رسول الله محمد؟ يبقى الحديث ده لو صح فهو منسوخ، لا اما ضعيف لا اما منسوخ. ده الجماعة اللي بيقولوا مفيش في حلي المرأة ايه زكاة، ده كلامهم. الرد عليهم في منتهى اليسر، القاعدة، احفظ القاعدة دي، قاعدة فقهية، احفظ القاعدة دي. بتقول ايه؟ بتقول العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. العبرة بما روى لا بما رأى. ستنا عائشة روت عن النبي انه اوجب الزكاة في الحلي، لو رأت هي عدم ايجاب هذا ها يطاوع كلامها ولا نتبع كلام النبي محمد؟ كلام النبي محمد. الرد الثاني، يحتمل ان يكون هذا الحلي لم يبلغ النصاب اصلا، ومما يعضد هذا ان حلي بنات اخو ستنا عائشة كان فيهن ذهب ولؤلؤ. اخرج عبد الرزاق ان عائشة كانت تحلي بنات اخيها بالذهب واللؤلؤ، واللؤلؤ اصلا ليس فيه زكاة، لا زكاة في حجر، يعني حجر كريم، لا في زبرجد ولا لؤلؤ ولا الماس، ما فيش زكاة في الحاجات دي. الزكاة فين؟ في الذهب والفضة. ودي الاحاديث بتقول ان الحلي بتاع بنات اخت عائشة، بنات اخ عائشة، كان فيه ذهب وايه ولؤلؤ، فلعل هذا الذهب لم يكن قد بلغ ايه النصاب. ايضا ربما اجلت عائشة الزكاة في حلي بنات اخيها حتى يكبر، لان اخراج الزكاة في الذهب يحتاج الى تصرف فيه وتغيير العين، وهذا موقوف على اذن صاحبه. اما المال فقد كانت تخرج، وبعدين ربما كانت لا ترى اخراج الزكاة في مال اليتيم، يبقى الحلي يخرج فيها زكاة الا اذا كانت حلي لبنت يتيمة ربما. والقاعدة بتقول ايه؟ الدليل اذا تطرق اليه لاحتمال سقط به لاستدلال. ثم ان رأت هي هذا وثبت عنها وهذا رأيه وروت من حديث النبي ما يخالف رأيه، نتبع مين؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قول الصحابي ليس بحجة، لا سيما اذا خالف قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يعضد هذا ان ستين عائشة روي عنها خلاف هذا، روى الدارقطني وقال حديث حسن صحيح عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت لا بأس بلبس الحلي اذا اعطى زكاته. يبقى ده الدليل الثالث الرابع لمن قال بوجوب اخراج الزكاة في حلي النساء. الدليل الخامس هذا الذي رواه البيهقي وابو داود والحاكم، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه ووافقه الذهبي، اللي هو عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت البس اوضاحا من ذهب، ذهب يلمع، اوضاح من ذهب، فقلت يا رسول الله اكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. يعني لو الذهب اللي انت بتتزوقي بيه بلغ النصاب وما طلعتيش في الزكاة يبقى كنز يستوجب العقاب، ما بلغش النصاب فلا إشكال. بعض أهل العلم قال هذا الحديث فيه ضعف لأن عطاء لم يسمع من أم سلمة، ونقول هذا الحديث يصلح في الشواهد والمتابعة. مين من الصحابة قال بوجوب إخراج الزكاة في حلي المرء؟ سيدنا ابن مسعود. أثر صحيح لغيره أن امرأته سألت عن حلي لها أفيه زكاة؟ قال إذا بلغ 200 درهم فزكيه. قالت إن في حجر يتامى لي أفأدفعه لهم؟ قال نعم. وأثر عن عائشة رواه الدارقطني بإسناد حسن قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. وأثر عن ابن عمرو بإسناد حسن كان يكتب ابن عمرو إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته في كل سنة. ومن التابعين قال بهذا سعيد بن المسيب، والحديث صحيح أخرجه عبد الرزاق. سئل ابن المسيب أفي الحلي حلي الذهب والفضة زكاة؟ قال نعم. قال السائل إذا يفنى؟ قال ولو. يعني ده 100 جرام ذهب غوايش وخواتم بتتزوق بيه طلع فيه زكاة؟ قال له ايوه. قال ما هو كل سنة هينقص هيخلص. قال ولو. طبعا مش هيفنى، ان الذهب لو وصل الى 84 جرام 84.5 جرام فليس فيه زكاة، يبقى لن يفنى. قال ولو. فالتابعين يقولون بوجوب الزكاة في الحلي، منهم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وعبد الله بن شداد والزهري وعطاء، كلها بنصوص صحيحة. مين تاني؟ الإمام أبو حنيفة يقول بهذا. أبو حنيفة مين كان؟ ابن حزم يقول بهذا. مين تاني؟ من المعاصرين بقى كتير، بقول لك تقريبا كل علماء الحجاز، ابن باز وابن عثيمين وعبد الرحمن السعدي، كثر وعشرات ومئات من أهل العلم المعتبرين في هذا البلد. طيب الجماعة اللي قالوا حلي المرأة ليس فيه زكاة، أدلتهم إيه؟ قال الإمام الشافعي في مسنده أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه زكاة، وهذا صحيح عن ابن عمر، حديث صحيح. ايه تاني؟ اخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر انه قال ليس في الحلي زكاة، وكذلك جابر ابن عبد الله قال ليس في الحلي زكاة، وتقريبا الحديث ده هو العمدة عندهم. يقول لك النبي قال ليس في الحلي زكاة، وهذا رواه جابر وابن عمر. طب شوف علماء الحديث حكموا عليه بإيه. هذا الحديث قال عنه البيهقي هو حديث باطل، حديث باطل، حكم عليه البيهقي بأنه حديث باطل، بل لو كان صحيح فإنه لا يعتبر حتى عند من قالوا لا زكاة في الحلي، لأن ظاهر الحديث انه بيمنع اي زكاة في الحلي منعا مطلقا، وهم بيقولوا انها لو لبس الذهب للادخار ففيه ايه؟ زكاة، وده بيمنع لا زكاة في الحلي منع مطلق. لا ده حديث باطل يا عم الحاج، باطل. ايه كمان؟ قالوا الامام البيهقي روى ان اسماء بنت ابي بكر كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه، وكذلك عائشة كان عندها بنات أخ تحليهن الذهب ولا تزكيه. ايه كمان؟ قالوا والله لو انا عندي عربية بمليون جنيه بستعملها للاستعمال الشخصي هل فيها زكاة؟ ها؟ لا. عندي فيلا بمليون جنيه للسكن فيها زكاة؟ لا لسكني انا حاجة بمتلكها. هل بقى عربية بمليون وفيلا بمليون وشقة بمتين ألف ومحل فيه عدد بمئة ألف، ثلاجة عرض مش عارف بكم ألف، واكسسوارات مش عارف بإيه، والحاجات وعدد منشار كهرباء مش عارف إيه، هذه العدد ليس فيها زكاة لأنها تستهلك. قال يعني عربية بمليون سايبها وشقة بمئة ألف وفيلا بمئة ألف وجاي عندي شوية الذهب بتوع الست اللي بثلاث اربع تلاف جنيه ومزرجل لنا، ما دي زي دي يا عم. هو انا لو لابس عباية مثلا بألفين ريال وقميص تحتها برضو بثلثمية ريال ربعمية ريال، تقول يا في عباية بألفين جنيه وبعشر تلاف، انت بتحكم على ايه؟ في عباية بعشر تلاف كمان جماعة الامراء بتوع الخليج بيلبسوه ايوه في عباية بعشر تلاف ريال وقميص جلبية يعني بثلثمية ريال وازيد. ما تبصش بس اللي اللهم اغنينا من الفقر يا رب، اللهم امين. فممكن يبقى واحد لابس كده وجزمة ايطالي بخمسمية جنيه، في جزمة بالف جنيه برضو، او والله العظيم جزمة بالف جنيه شفتها عند واحد بيبيع احذية، تقول ايه دي؟ قال اصلي فيها غاز هيليوم من تحت، قلت له يعني هطير لما البسها يعني، والله العظيم انا ده شفته بعيني، حذاء بألف جنيه، فادي لابس في رجليه ألف جنيه وعباية بست سبعة تلاف ريال وقميص بتلتمية ربعمية ريال ومش عارف ايه، والغطرة في الشماغ جماعة السعودية تلاقي غطرة احيانا بمتين ريال بمئة ريال شال بمئة جنيه، بمئة جنيه ايه يجي بمتين جنيه مصري بقى يعني لابس شوية حاجات يخشلهم يجي في ثلاث اربع تلاف جنيه. ناهيك عن النساء بقى، في فستان حريمي بعشر تلاف جنيه مش كده جماعة بتوع الناس اللي فوق، تلاف فستان سواريه بعشرين ألف جنيه فستان، فلبس فستان بعشر تلاف فيه زكاة؟ لا. طب وشوية الذهب من ثلاث أربع تلاف فيهم زكاة؟ قالوا ازاي؟ ده استخدام شخصي وده استخدام شخصي وده زي ده، كلام حلو. عند رأي مين؟ رأي الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وقول خمسة من الصحابة، أسماء بن عمر جابر بن عبد الله وعائشة. أي نعم. طيب الخلاصة إيه؟ الخلاصة القول الأول ولا الثاني؟ الأول ولا الثاني؟ القول الأول، الزكاة في الحلي واجبة إذا واحدة لابسة ذهب وصل 85 جرام وحال عليه الحول الهجري توزن تسأل السائق جرام الذهب النهاردة بكام؟ الجرام بخمسين جنيه، طيب 50 × 85 بكام؟ بأدي كده تطلع عن الألف 25 جنيه. وإذا كانت لابسة فضة وزنها 595 جرام فضة وحال عليها الحول الهجري يبقى تطلع ايه؟ الزكاة برضو. ليه؟ مما سبق يتضح لنا أن أقوى الآراء وأتبعها للدليل هو القول بوجوب الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري. ليه؟ للأحاديث التي احتج بها أصحاب القول الأول، فإنها بمجموعها ترتقي للصحة ثم توافق النصوص العامة في القرآن وفي السنة، ثم إن الأخذ بهذا الرأي أنفع للفقراء والمساكين. وإحنا نبص لمصلحة الغلبان الأول، ثم هو أحوط لصاحبة الحلي، مش كده ولا ايه؟ يبقى يخرج فيه زكاة. الامام الخطابي قال كلام حلو قوي. قال ايه الخطابي؟ قال الظاهر من الكتاب والسنة يشهد لاصحاب القول الاول الذين قالوا بوجوب الزكاة في حلي المرء، والاثر يؤيد هذا، ومن اسقطها ذهب الى النظر القياس ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها، يقول لك ما هو الهدوم مش عارف بكام ألف ما فيش فيها زكاة والذهب، هذا قياس، ولا قياس مع النص، لا قياس مع النص في نصوص. يبقى رأيك نركنه على جنب، ما احترمنا رأيك. يبقى الحلي فيه زكاة واجبة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم كام اللي جاي ده؟ 6. السؤال السادس، هل يعطي الرجل صدقته لابنته؟ الجواب، إذا كانت البنت ممن يلزم الأب الإنفاق عليها فلا يجوز له حينئذ دفع الزكاة إليه. أما إذا كانت مزوجة، يعني مين اللي ينفق عليها؟ جوز، مش واجب على أبوها، مزوجة وكانت تستأهل الزكاة، فقيرة أو مسكينة، فإن ذلك في هذا الحال لا بأس به إن شاء الله. عندي بنت اتجوز واحد وحالتهم عدم، وبطلع الزكاة كل سنة، أديها جزء من الزكاة. تقول لا يجوز أن أخرج الزكاة لمن يجب علي أن أنفق عليه. طب هو أنت واجب تنفق عليه؟ ما يقفى راجل غير. ولك لا، ما صاحبة حق في مالي. طب ما هو ابن زوجة ابن مسعود كان لي حق في ماله. مش النبي قال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم؟ مش كده؟ هي لو ماتت بكرة مش كان هيورثوا فيها؟ يبقى لهم حق في مالها. القضية قضية ايه؟ من يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، والذي لا يجب عليك أن تنفق عليه لا بأس أن تعطيه من زكاتك. هذه القضية. السؤال السابع، هل تعطى الأم أو الجدة من الزكاة؟ الجواب، إذا كانت الأم أو الجدة ممن يلزم الشخص الإنفاق عليهم فلا يعطون من زكاة. أما إذا كانت لا يلزم الشخص الإنفاق عليهم جاز ذلك. زي إيه؟ واحد أبوه مات وأمه اتجوزت راجل آخر، يبقى نفقتها واجبة على مين؟ على ابنها ولا على جوزها؟ طب جوزها عدمان صدمان، ينفع اديها من زكاة؟ ينفع، ما هو اصلا ما يجبش عليه انفق عليه، انما ابويا ميت وهي عايشة معاي اديها؟ لا ما تدهاش. ابويا عايش ما تدهاش، لان انت ومالك لابي. اي نعم، تفرق في كده، فروقات بسيطة. السؤال رقم 8، هل يجوز للمرأة ان تتصدق من بيت زوجها بغير اذنه؟ انا بديها المصروف كل يوم 20 جنيه، 15، 10، تتصدق من المصروف كده من ورايا، ينفع ولا ما ينفع؟ الجواب، يجوز بشرط. يجوز للمرأة ان تتصدق من مال زوجها بشرط الا تكون مفسدة، وفيما جرى العرف بالتغاضي عنه. يعني مديها 20 جنيه، بخلنا بكرة طبخة حلوة، قامت جيراننا فيهم ناس يتامى، غرفت طبقين من الطعام وراحت بيه للمساكين دول، مش دي صدقة؟ يجوز ولا لا يجوز في عرفنا كمصريين؟ فيها حاجة دي؟ في زوج بيسأل في الكلام ده؟ ده يبقى انسان شحيح. مفيش، بديها مصروف 20 جنيه، لقيت عيل مسكين في الطريق راحت مديها له جنيه، عرفا عندنا احنا فيها حاجة دي؟ لا. الجنيه ده افسد الموضوع؟ لا. يبقى ده الشرط بدليل. الحديث متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب. إنه صاحب المال أصلا مين؟ هو. وفي الحديث المتفق عليه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. يعني الأجر بينكما مقاسمة، أنا صاحب الفلوس وهي، فعلت خير، دلت على خير. السؤال رقم 9، هل يجوز للمرأة أن تستأذن من مالها، هل يجوز للمرأة أن تتصدق تتصدق من مالها بغير إذن زوجها؟ واحدة ورثت عن أبوها 100,000، اتبرعت لمستشفى السرطان ربنا يعافينا وإياكم ب20,000، ورثت 100,000 اتبرعت ب50,000 بدون إذن زوجها، يجوز؟ يجوز، هو إذنه ملوش لازمة، ده مالها، والمرأة لها ذمة مالية مستقلة، يبقى يجوز. والأدلة على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. تدرسها بالحياة ولا إيه؟ بالحياة حقها ده، أي نعم. ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. كذلك أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع خطبة العيد، النبي خطب في الرجالة فظن أنه لم يسمع النساء، فذهب إلى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة، خذ بالك، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذه في طرف ثوبه. ده دليل على جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن الزوج. فين وجه الدلالة؟ اسمع، هذا الحديث يفيد جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، إذ لم يرد فيه أن النساء ذهبن واستأذن الأزواج لما حثهن رسول الله على الصدقة، صح؟ قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهل النار نساء. فسيدنا بلال قال: المرأة بقت تخلع القرط حلق وترمي، واللي تخلع الخاتم وترمي، ما فيش واحد. طب استنى يا رسول الله، أستأذن جوزي الأول، السؤال حتى لو الزوج اللي جايبه، الزوج جايبه على سبيل إيه؟ الهدية ما بقاش بتاعه، مش هدية بقى ملكها، ولا هتقول الهدية لا تهدى ولا تباع ولا تشترى، ولا الهدية تهدى، الهدية تهدى. أولم يثبت في سنة نبينا أن امرأة جاءت إليه بالثياب فأخذها وكان محتاج لها ثياب كهدية، هدية، النبي ما يقبلش الصدق أبدا، قلت له هذه هدية لك، فأخذها وهو محتاج لها ولبسها على طول، بس قعد بها كده. واحد من الصحابة قال له: ثياب جميلة، أهدني هذه الثياب يا رسول الله، تداني هدية؟ النبي كريم عمره يقول لا. دخل بيته خلعها وقال له اتفضل ومشي. فلما انصرف النبي عاتب الصحابة هذا الرجل: يا هذا لسه يا أخي جلبية جديدة والنبي فرحان بيها ومحتاج لها، تاخدها، وعارفه ما يقولش لا أبدا. قال: والله ما أخذتها إلا لأتكفن فيها لأنها مست جلد النبي محمد. أنا حاجة كده فيها ريحة النبي، دي كفني يا أخوانا. يبقى النبي أهدى الهدية، وبعدين الهدية تباع. واحد عنده هدايا بألف جنيه ومديون بألف جنيه هيتحبس، يبيع الهدية ولا يبيعها؟ يبيع أبوها، تباع. وبعدين الهدية ترد إذا كانت من حرام. واحد جايب لي إزازة خمرة، النبي قبل الهدية، أديله في سنانه على طول، الهدية لا ترد، دي من حرام يا عم، دي حرام. جايب لي لحم خنزير، دي هدية حرام. أنا موظف، قول لي والله محبة في الله كده، بحبك في الله، الخاتم بلاش الخاتم، التليفون ده المحمول ده هدية ليك، حب في الله، لا تقبل، ترد، لأنها رشوة. لو قعد الموظف في بيت أمه أكانت تأتيه هديته؟ يبقى مرتشي. ما هو ابن اللتبية عامل النبي على الصدقة، راح جمع الصدقة وجي للنبي قال له: هذا لكم وهذا أهدي لي. فخطب النبي وقال: يعني ما بال الواحد منكم أستعمله فيأتيني ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أرأيتم لو قعد في بيت أمه وأبيه أكانت تأتيه هديته؟ يبقى الهدية ترد أحيانا وتهدى أحيانا وتباع أحيانا. انسوا بقى الكلام اللي احنا حافظينه ده ولا يوافق الشرع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرج البخاري دليل ثالث يعضد هذه الفتوى. أخرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها وكانت قد أعتقت وليدة أما يعني عبدة دون أن تستأذن النبي. أما كانت ملكها خدامة ملكها اشترتها من سوق العبيد بعت عفوا أعتقتها يعني إيه حررت. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ نسبتها لمين؟ لنفسها. يعني هي ملك مين؟ ملكها. أنت ما سألتش يعني عن فلانة اللي كانت بتخدمني، أنت ما حسيتش أن أنا أعتقتها حررتها؟ قال أو قد فعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. ملاش ازاي ما قلتليش؟ مش من حق ده مالها، بس قال لها الافضل كنت تديها لواحد من قرايبك، لان الصدقه على ذي الرحم قلنا ايه ثنتان صدقه وصله. السؤال رقم كم؟ ها 10 هنخلص اهو. هل يجب على الزوج ان يخرج زكاه الفطر عن زوجته؟ ها جمهور اهل العلم قالوا نعم، الزوج يخرج زكاة الفطر عن زوجته إلحاقا بالنفقة، فكما أنه يجب عليه أن ينفق عليها كذلك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها. والنبي قال صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد. أنا عندي عبد، أنا اللي بأكله، أنا اللي بصرف عليه، أطلع عنه زكاة فطر؟ نعم. مراتي أولى، مراتي أولى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق. أي نعم أبو حنيفة والإمام الثوري، الإمام أبو حنيفة والثوري وابن المنذر قالوا لا المرأة تطلع زكاة عن نفسها، وده قول بعيد. طب ليه قالوا كده؟ قالوا والله لأن النبي قال زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو أقط عن الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى، ومسكوا في كلمة أنثى قالوا يبقى كل أنثى تطلع عن إيه؟ عن نفسه. طبعا كلام لا نقبله أبدا، زي ما هو ثابت عندكم الرجل يخرج زكاة الفطر عن إيه؟ عن زوجته، إلا أن يكون فقير معدم مش هيطلع لا عن نفسه ولا عنه. هي معاه فلوس هي هتطلع وتديله لأنه محتاج، مش كده؟ السؤال رقم 11. واحد متجوز امرأة كتابية، مش يجوز للمسلم انه يتجوز يهودية ويجوز للمسلم انه يتزوج من نصرانية؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بس بشروط. الشرط الاول الا تكون حربية، يعني ما ينفعش واحد فلسطيني يتجوز لواحدة اسرائيلية بتحاربه. هذا رأي ابن عباس وغيره خالفه، ما تكونش حربية. اي نعم. الامر الثاني انها تكون عفيفة، مش كل يوم بقى الجماعة بتوع بلاد بره الامريكان والخواجات انت عارف كل يوم في حضن راجل البوي فريند، عادي عادي. لا ربنا قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، محصنة يعني عفيفة. في هذه الاية الاحصان معنى العفة، وكلمة الإحصان لفظ عربي مشترك ليه معاني كتير. من معاني الإحصان الإسلام، من معاني الإحصان الزواج، من معاني الإحصان العفة. واحدة بكر بس عفيفة تسمى إيه؟ محصنة. مش ربنا ذكر لما تكلم عن ستنا مريم قال التي أحصنت إيه؟ فرجة. يبقى محصنة يعني عفيفة، يعني كانت عفيفة. أي نعم عليه السلام. طيب يبقى كن عفيف وما تكونش حربي، واطمع في اسلامه، اطمع في اسلامه. انا عايز اوريها الاسلام العملي بقى، الاخلاق والاداب وال... ها ايه كمان؟ ان اكون يعني محتاج لهذا، ما سيبش بنات المسلمين وروح اتجوز يهوديات. ها افرض واحد في بلاد بر والزنا هناك مباح، يزني ولا يتجوز؟ في مسلمات في كل بلاد العالم، تشوف مسلم. طب ما فيش، يتجوز كتابي بهذه الضوابط. سؤال بقى، رجل تزوج من كتابي وجاء عيد الفطر، هل يخرج عنها زكاة الفطر؟ ها يخرج عنها؟ ما هو واجب يخرج عن مراته دي، يخرج عنها؟ لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، قال قال ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. من إيه يا حبيبي؟ المسلمين. وهذه ليست مسلمة. السؤال الأخير، لو أسلمت هيطلع عنه. السؤال الأخير، هل يخرج أسمعك، هل يخرج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التي لم يدخل بها؟ أنا كاتب كتابي بس، والعروسة عند أبوها، جه عيد الفطر، هل يجب علي أولا أن أنفق عليها وأن أخرج عنها زكاة الفطر؟ في خلاف بين أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: لا يلزمه نفقتها ولا فطرتها ما لم تسلم إليه، لأنها ليست ممن يمون، مش ما بيصرفش عليه، ممن يعول. الخلاف سببه إيه؟ من العلماء من اعتبر نفقة المرأة واجبة على زوجها بسبب امتلاك البضع. امتلاك البضع بيحدث بعقد الزواج. كتبت كتابي على واحدة، حد يقدر يقرب لها؟ اتحجزت لك ملكها، فبسبب امتلاكك لها يبقى لازم تصرف عليه حتى ويثبت ابوه وتطلع عنها زكاة الفطر. الرأي الثاني، وبه اقول لا، ما يجبش عليه يصرف عليها ولا يطلع عنها زكاة فطر. ليه؟ لان النفقة بتجب مقابل الاستمتاع، وانا لسه ما استمتعت، هو انا دخلت بيها؟ لا. يبقى قاعدة عند ابوها، مين اللي يصرف عليها؟ ابوها. أه؟ مين اللي يطلع عنها الزكاة؟ ابوه. ولما تبقى تجيلي بقى نبقى نتصرف. نتصرف، نروح ناكل عند ابوها احنا الاثنين. يبقى طلع عنها زكاة الفطر لما امتلكها امتلاك عملي، يعني ايه؟ نفقة مقابل الاستمتاع. اي نعم. طيب كده دول كم سؤال؟ 12 سؤال في موضوع، في موضوعات كلها تتعلق بالزكاة. نكتفي بهذا القدر. الدرس القادم ان شاء الله نجيب عن اسئلة اخرى في الزكاة ايضا ان شاء الله. بكرة يعني احتمال، يعني ان شاء الله، النية معقودة والله على ان شاء الله اكون بكرة معاكم برضو بعد العصر ان شاء الله بنسبة 99.9 بتاعت الانتخابات. ها ان شاء الله بكرة اكون معاكم بعد العصر برضو ان شاء الله، بس هو في مشوار كده هعمله الصبح، ادعوا لي بس فيه بالتيسير وبالحفظ عشان اجيلكم واكمل ان شاء الله. كلام واضح؟ وانتوا بتصلوا التهجد كده او القيام ادعوا لي ان ربنا يحفظني من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.